أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. مايك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذه هي سورة الأنعام والنمج ونتنو سورة الأنعام توحيد لما وك يمفلق سو سورة الأنعام سكمش أرس درس أي ولتنيا نقر سورة الأنعام سلا بني إسرائيل التورم سلا نصارى التورم سلا تاريك يلاثم سلا فقهيات يلاثم هذا شرع حرام هذا حرام هذا حلال يلاثم الله سلام ابتوب كامي كراكر بات تلقو سورة سورة الأنعام نج بفيتم نقرية شوال له إني أنت نقرية قرمي نقرى لي الله قداي أنت أهون مشركو شو كانت قابي كراكرو اسك سنتنو صبري الله استيام تقالي بات عم صبري نانو يتبالي سو لسنت ساعات لسنت كان لي كراكري جلال كمشركو شو النسو سيت أمو السوق أنوسي هون الناس سيت أمو راس متات يميعمت أنا جالس ينقرو بتأم وشيت يهون أنا جالس ينقرو تأبيت الناس لفندوس يفلقو بتأبيت الناس يسدبو انتني ياك وششو منامن سكرا كرب لسنتك أن صبر ترى قال له وندم يفلكهم بتهون عندك أن ولدتك أن صوستك أن أندور بتأم يشجرال الله سبحانه وتعالى እንደውም ከፈለገ ኩን ብሎ ፈየኩን ሊያጠፋቸው ይችላል 23 አመት ታገሳቸው 23 አመት ተው እኔ አንድ ነኝ ሌላ ኢላህ የለም ትሳሳታላችሁ ስታታችሁን አርሙ 23 አመት እኮ ነው አንድ ጊዜ ተቆጣ አንድ ጊዜ ዝቅ ያለ እንደውም በደረጃ ሙሽሪኪን ነው የወረደው አላህ ሱብሃነ ተዓላ مشركو تشو تنقلات اتشو يتبلاشو بدرجات شو تنازل ارغو بلطف نغرنا بلسلس نغر بطياقنا ملسي يطيقاتوال اندزي يمتلوت اندزي كونس عند سوكو اونتي نو عند سو لما سردا ستفلق بطباي بنتن يالسلس كند ياقماطلك نومت الله بزي درجة نبر يمكركراچو لا 23 عام تاجس سبحانه وتعالى اهون تملكتو قل دمو ازي سوره بل بل بل يا بزال الله لنبيك صلى الله عليه وسلم قل اغير الله اتخذ وليا طياك يكونو استي طيقاچو اهون ان انت متفلغون يعني كالله ليلى سماي النا مر يتفطر تلكو جيتا انديوم كلاتشين يتسمامنبت جيتا ان انت براساچو واذا سالته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ان انت عند الله مهونن جيتا سماي النا مر يتفطر جيتا عند مهونن اياوقاچو لمندنو متتموت قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض سبحان الله مريتنا سماي كواكبتنا عرش كرس بهرو ترارا وشلوقو هلو يفطر جيتا ايالي السن بغون ارغي ليلى ترفرافي هوني زقتنيا يا الله درجه ما يدرس فطور دكاما السن لغزا نو متفلغوت تياكي نو ملسوستي او كانوا فانديا ناتشو انغدي نو كانوا دومو طيب لمندن نو انت هوبن منامن يمتغزوت عبد القادر الجيلاني الدسوقي منامن يمت لمن انغدي قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض دمو يا الله تباي يا الله بحريات انت يا وقاچوت وهو يطعم ولا يطعم الله يا بلال اي بلام تمام الله يا بلال السن يم يا بلا جن يلم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين لال تملكت وندمش علماء من دالو يعني ايها الناس اتريدونني ان اعبد غير الله الذي فطر الكون كله يمسكراچو سماينا مريت يفطروا عند جيتانو يالاچو السن تتن ليلا نغزا اتريدونني ان اعبد من يطعمه الله ويسقيه ويدبر امره واترك من هو اله يطعمه ولا يطعم مدنو متلوت انت علماء شو بهولت قراءه سبعيه مبالاله بهولت انت قرار نو يقروت هنا ايا مدنو يطعم ولا يطعم يطعم ولا يطعم يعني يا بلال ليلا سوغن يما يا بلاو عند جيتا نو وفي قراءه يطعم ولا يطعم مش ولا يطعم ولا يطعم يعني لا سو يا بلال لا راسوغن اي بلام السو راسو اي بلام الله سبحانه وتعالى بفتح الياء يعني اسمعوا معي ايها الاخوه وتابعوني تكتاتلوني استي الله لمندن نو اني عند نني عندنني عندنني لباكاچو ليلا اتغزو ليلا اله لي هنا يتشلم دكاما نو يميلو ميابزاو بقران لمندن نو مانن يا ملكته نو استي نغروني استي وندموچ مان نو كالله ليلا منغزاو الله اندي ارى الله بشي يمقطرو allu ارى بزو allu انانت والله زور بلاچو ود هند ود سوريا ود من هيدونا يهن الله يميلو نغر بلوجيك نغر بقى باونت لتاغنيو تكفلغاچو እኔ እንደ አገር ሄጄ ካሜራ አለኝ ሁልጊዜ ስሳፈር ብዙ ጊዜ ነው ተሳፈርኩ ካሜራ ቪዲዮ ሁልጊዜ ከተከሻዬ አትለየም እሄዳለሁ ብዙ ሰው ያለበት ነገር ምን አለ ብዬ እሄዳለሁ አና ሰው አለሁ እቤቴ ያለው ሲዲዎች ብዙ ናቸው የሚያስቀዋሉ የሚያሳዝኑአሉ ብዙ ነገር ዶክመንት ይዤ ነው መጣው ተከታተሉኝ እስቲ نبدا بعيسى بسيدنا عيسى سنجمر عيسى سونو بس 33ኛው እድሜው الله ወደ ሰማይ ወሰደው ማለት ነው ابن مريم እንዲያው እናቱ مريم ነች ሰው እንደሱ ነው هو انسان سونو يا اخو ياكل ويشرب እንደኛ ይበላል ይጠጣል طيب هناك من يؤكله يمياበላው አለ ማን ነው ወንድሞች الله ነው የሚያበላው طيب يمرض ينام يتعب يموت እንደኛ ሁሉ እኛ የሚደርሰን ይደርሰዋል በደም በስጋ በአጥንት የተሰራ ሰው ነው كيف نعبده كيف نعبد هذا الشخص الانساني ونترك ربه الذي خلقه ويطعمه يميابلاو يفطرو جيتا سوري هنا يمنايو تلقو جيتا تتن اندنيا بهدو سغرا يزو يمهدو اهون انداند سوتش قالو جاهلوچ انديت سغرا يزو يهدال سيدنا عيسى يلال شيخ ابراهيم يلالو طيب مندنو مار مار ولا يزو يهدال مار ولا يالو وندموچ اندنيا نو انجي ميكانيكالي سو نو ግን የተቀደሰ ሰው በተአምር የተወለደ ነው ልክ ነው ሲሞት እንደኛ ሲወለድ እንደኛ ግን በተአምር በአላህ ተአምር በኢሳ ነፍኸ የተወለደ ነው طيب እና ኢላህ ብሎ የሚገዙት በምንም አይነት ምክንያት ሊመጣ የማይችል ነገር አላህ የሚያስቆጣው ያለው ይሄ ነው አንድ በሉ ጅብሪል ገብርኤል የሚሉት ገብርኤል የሚሉት እነዚህ ክርስቲያኖች ሴቶች ሚካኤል ሚካኤል ማርያም ገብርኤል የሚሉት ምንድነው ጅብሪል መላእካ እኮ ነው ሚካኤል መላእካ እኮ ነው وغيرهما من الملائكه كما يقولون النصارى ጋብር የሚሉት አሉ ሚካኤል የሚላል ምን ቅዱስ ዮሐንስ የሚላል ብዙ ነገር አሉ እነዚህ በሙሉ ፍጥረቶች ናቸው እንዴት አላህ እንተን እነዚህን እንገዛለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስቆጣው ነገር ተመልከቱ እንግዲህ ናቲ الى الهندوس በህንድ ያለው ህንዶስትን መልከት እዚህ ያላችሁ አብዛኞቻችሁ 99% ህንዶስ አታቃችሁም እኔ ግን ሁለት ጊዜ ሄጄ ሁለት ወር ነው የተቀመጥኩ ከነሱ ጋር ያነሳሁት ብዙ ቪዲዮ አለ በነሱ ጉድ ነው የምትሉት መጀመሪያ 1000 ሚሊዮን ህንዶስ በሬን ይገዛሉ በሬ ላም ነው የሚገዙ በጣም ነው የሚገዙ አትሰግዱላታል وهي من اضعف خلق الله اهون الله يميلو الذي يطعمه الله ولا يطعم الله يميابلاو يمياططاو نا ميرزقو اسون تگزالاچو يا رازقونا خالقو تتوالاچو بري يگزواتال يعبدها حتى المثقفين البروفيسورات والله بهند مريت ميگلبطو بروفيسوروچ نا مهوروچ allo برين يگزالو لامن يگزالو چنقلات اكو نو አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጭንቅላቱ ሲገለብጠው አንድ ሰው የዓለም ምሁር ሆኖ ይቀራል በቃ እኔ ራሴ ራአይቱ عجب في نيو دلهي وانا كتبوا እንዴት የመሰለ ከተማ እኮ ነው በታክሲ ይሄድን መኪናዎች ብዙ አሉ አሁን በመንገድ አንዲት ላም እኮ ነች ትልቅ ጓዳናው ነው ሰፊ ጓዳና ነው እሱ شارع ነው አንዲት ላም እኮ ነች ዘው ዘው እንዴ በቃ አካሄዱ እንደዚህ በቃ ቀሲያለች ታልፋለች በሙሉ እኮ ነው ትራፊክ ላይት ሬድ ትራፊክ ላይት እንደተሰጠ በሙሉ በጸጥታ መኪናዎች ሁሉ ቆሙ ሷ ደግሞ ቀስ ብላ ነው የምትሄደው ምን ነው ስለው ይሄኮ አላህ ነች አሉኝ አላሁ አክበር رأيت بعيني مرة سيهون مرات عديدة طيب يسجدون لها يسجدوا لها تعالى ويقدسونها بل رأينا يا أخوة من يعبد إله مصنوع من بلاستيك بهند زيريات قال لي ودبيتي متولي عيشل عليهم فيديو ببلاستيك يتسروا إلهوش راساتشو كونو يسرواتشو إلهوش سيسجدوا اللاتشو ناسي عبدوا اللاتشو عيتنال عندوا اللتش ستنج ببلاستيك يتسراتشو ستنج كونجو نجستات سوست إجالات ምን ይላሉ እነሱ ህንዶች ይህ አንድ እጅ የርዝቅ ነው ሁለተኛ እጅ ደግሞ ዝናብ የምታወርድበት ችሎታ ያለው ነው ሶስተኛ እጅ ደግሞ ሙት የምታነሳ ነው አራተኛ እጅ ደግሞ እንደዚህ ስድስት እጅ ያላት ሶስት በግራ ሶስት በቀኝ እያንዳንዱ እጅ የራሱን እንትን ሰጥቶትና ቤተክርስቲያን አዳት የራስዋ ቤተክርስቲያን ብቻ እኮ ነው ሄደው ለጥ ብለው በስጁድ ይሰግዱላታል እኔ ይሄ ነገር በአይኔ አይቼ ብል እንኳን ممكن اتامنونيم بفيديو انسيتشو نو يمطاو اي نغر طيب يغرماتشوال برأينا راينا اله ذو شنب عند تلك أروجي سونو شنبو شنب تاكل لاتشو لا يتئمو بزي بكنفرو لا يلو تئم عند متري هونال بتآمر الزمو إنا يسون مثل يسون كرس قرص إنا من يلتال لزي إله الآلهة بلو سيبوت يا إلهوش إله بلو يسجد اللتال بيميقرمو نقر لنقراتشو يزي شر الأمور من ما يضحي كالو أربوش كونو بات أمت فونقر يمياسك نوالو إله الآلهة تملكتو يا إلهوش إله نوي يا جيتوش إلهوش جيتانو منو متبكو تاكال لاتشو بزابة الجافونو وشا يتبكوان عند تلك وشا إزاز كموتو عند نقر لماركة ووووو بلو يبارهان وشا يتبكوان إلهو أوكي طيب كذا قلتلو ورأينا عالم رياضيات ماتماتيشن بينفرستي أرات تنياو درجة مياستمر والله إني قرمي عندو وندماتشنو وده ينفرستي قاب بزيني عندك أن زهدن منامن عسير منامن تتان سنواتا منالين عند بروفيسور اللي كنياقا ماتماتيكس يمياستمرو عندهم يا ماتماتيكس ديبارتمنت دين نوسو عليك أنو أجرنو من إلانيال يزيه إله قندانو علي دنو أنت تشوف الكوت والله قندانو عندك أن كينفرسي سنوات آلي ماتماتيشان كونو وندموش ساينتيست مانت كونو كينفرسي سنوات آ قندانوش أيونا أيينا كوش على بكان دزي أفرارغو أكبب بارغو بزابة كباس كباتشونا Oh God, my God ودياله بسجون دزي وردان كذا لنيا ورابا please please go away away away لنيا مدنو دزي سنايو my god ياله چنكلاتو ماتماتيشن نكونو لا غوندان يسجدال الله سبحانه وتعالى سيرغمه الله سيقطابه ماسحقيا نو ميارغه والله عندو كان بهند يالن عندو من يلال مسلاچو درو نبر اهون يلوم درو كماتما غاندي كنتنو غاندي منامن بفيت نو هندن يميغزا ينبري عند مطفو طبا ينبرو مري نبر تاقالاچو من يادرغال طوات ينسانا ببرچقو ارغو يسون شنت يتطال بقى اندزي باهلو اندزي نو يسون شنت كالتطا طرو ايولم اهون عندو داعي يتنسانا ايها الناس عليه السلام نو الله غضب علينا غضب شديد الله بايقطابن ينيا مري شنتو يميتطا يادرغبن نبر انيا جن شنتو يميتطا مري يتكتلن يهدن نوالو عليه طيب ورأينا سبحان الله يعني اندزي اينت ماتماتيشان تبلو غوندان يميغزا ايتنال طيب ناتي الى المجوس هندوش استي تواچو بزي بزو ناتشو تاقالاچو سنت هايمانوت اندالله بهند 300 بلا هايمانوت اندالله بهند بچا طيب نأتي إلى المجوس النزاع دين ألبا يميبالو الحمد لله دين ألبا وين دمو دين لله شو مجوس يميبالو دمو ودس سنهيد مكناتهم مسلاتشو الله لم يدنو إني أندنين لني بيشات غزو علي حتى بزو يميلو እሱ የሚያየው ስላለ እኮ ነው የሚያቃቸው ስላለ እኛ ስለማናቀ ግን ምንድነው እንላለን طيب ወደ መጁስ بنሄድ يعبدون النار እሳት የሚገዙ ነበሩ አሁንም አሉ ويعبدون الريح نفاس የሚገዙ አሉ ويعبدون كوكب معين يتوسنوا كواكبتنا እንትን የሚገዙ አሉ ናቲ إلينا እስቲ ወደኛ እንምጣ ወደኛ ምስሉመቹም ሌላም ይገዙ አሉ እንዴት አሉ እንጂ في كربلاء بعراق كربلاء يبالو بعراق كتما من اللي تقلاشو يا حسين بن علي قبر الاف مؤلفه بسجود ودقوا يميغزوت عليه والله اقول لكم الله شهيدين اني راسي بهند باند مسجد جبهونا ني لما قلنا كاميرا عليني زي لاي جبهه سجبا مسجد راسه ይህ መስጂድ ነው ልትለዋት ይችላል ጌጣጌጥ ነው መስፈሃ መቶ የሚሆን መስፈሃ ዛን ጠልጥለዋል ስዕል ነው ምን ነው በቃ አሽበረቀ እንትኑ ወደ መስጊድ ከመግባቴ በፊት እዛ ደጃፍ አንድ ቀብር አለ ትልቅ ቀብር ነው ደሪህ ስገባ ሴቶች አይሆንና በስጁድ ወድቀው እዛ መስጂዱ ገብቼ አይቼስ ከመመለስ በስጁዱ ተውካች አገኘዋቸው አሁን ገረመኝና እንደዚህ ሳይ ትንሽ ቆይተው 7 8 ሴቶች ናቸው ወንዶች ደግሞ በዛ አሉ በዛ በፊታቸው ከስጁድ ሲነሱ አይናቸው በርበሬ መስለዋል በልቅሶ ምን ያደርጋሉ ያ የሞተው ሰው የለመኑት ዱዓ ያደረጉ ስጠኝ ያሉት ከዚ በላይ ሽርካለ እንደ ወንድሞች ኢኮኖሚ ጠላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሉ አልহামዱሊላህ ወንድሞች ኢትዮጵያን በሙሉ እዚ ከኔ ጋር ያላችሁ والله الحمد لله በሉ يعني ملاساچو دمስ ከሚወጣ ምክንያቱም በኒዕማ ነው ያላችሁ ይሄን ነገር የማታውቁት ሰዎች ናቸው الحمد لله አሁን ራሳቸው ሲያነሱ በልቅሶ በርበሬ መስለዋል ተገረምኩና ሄድኩ طيب እስቲ ወደኛ እንመለስ አሁን ከርበላ በየአመቱ ስንት ሺ ዚያራ እንደሚያደርጉ ታቃላችሁ እዛ ለደሪሁና እንትም ለዒባዳ የሚያደርጉ طيب እንደገና ሱሪያ ሄድኩና በዋናው ከተማ ዲማሽቅ የሚባለው አንድ ትልቅ መስጂድ ኡመው የሚባል አለ አጠገቡ መስጂድ ሩቀያ የሚባል አለ ማነች ይህች ሩቀያ ቢያስጠይቅ የሁሴን ልጅ ነች አለኝ ማነው ሁሴን የዓሊ ልጅ ነው እና ይህች ሩቀያ በህፃነቷ ነው የመቶቹ ወላሂ መስጊድዋ ብታዩ የሷ መስጊድ ጣራው እኮ ነው ሩፉ ጣራውና ግድግዳው ፒውር ጎልድ يعني يتطرى جولد بسو يت انتن ياله نو غدغداو كونو راسو غدغداو بورق يتسرى طراو بورق يتسرى نغر نو غرمني انا منالكوت مندنو يهلو ورق نو دريحوا دريحوا قبروا مالت نو بورق برت ارغو انتن يسروت انتن نو منالكوت عند سوري راغنيهوتنا من اهل السنه طبعا مندنو الكوت سوريا كو እስከዛም ድረስ ሀብታም ሀገር አይደለችም ይሁሉ ወርቅ እኮ 100 ሚሊዮን የሚሆነው ዶላር ነው ከየት አመጣቸው ስላ ሱሪያማ ትችለው ማለት ማን ነው ስል ኢራን ነች አለኝ ኢራን በሁሴን የሚያምኑትና ሺዓዎች ብዙ ሚሊዮን ዶላር አውጥተው በሩ ጣራው ግድግዳው ወርቅ አደረጉት ማን ነች እቺ ሩቀያ ምንድን ነች ሩቀያ የሁሴን ልጅ ነች በቃ አባቷ ሲሞት አለቀሰችና አዘኑላትና እሷ ክሲፍትስት መደሞ ደሪህ አደረጉላት والله ሴቶችም ወንዶችም አይቼ በዛ በደሪህዋ ጥብቅ ብለው ያለቀሱ ሲለምኑዋት هذا هو الشرك بعيني ወደኛ እንዲያውም የኛ ይብሳል እንዲያውም ከነዛ እንትኑ طيب ከዛ في مصر ወደ مصر ስንሄድ الشافعي الامام الشافعي الامام الكبير من الائمه الاربعه يعبد من دون الله بمصر نو يتكبروا قبراچو زاله ضري حدرغلاچو الشافعي الموحد المحدث الفقيه العالم الورع التقي النقي ضري حدرغلتنا ازا عنده مصري من يلنيال ازي يا شافعي قبر عليه بيا امته لبس يا لبسوا يا لبسوا يا لبسوا يا لبسوا تال ضري حكونو لبس ممكن 200 متر نو 300 متر نو ارنغادي يمياشبرق انت ارنغادي لبس نو ميالبسوت دريحو بيي امتو يتغير علالو امت سيتغير من يادرغالو تاقالاچو بزيه كان يا شافعي لبس يتغيرال سيبال ينغرال سو يمطال ورفاو 1 كيلو متر يمهون ورفا يادرغالو من لماغنيت يا چرق ትንሽ በመቀሳ አርገው ቁርጥ አርገው 10 ጂኔ ይሸጡታል ቁርጥ አርገው 10 ጂኔ ራሱ ጨርቁ ከተገዛበት 100 ሺህ እጥፍ ይሸጣል ለምንድን ነው ይቁርጥ አርገው የሚሸጡት ለበረካ ምን በረካ ያችን ቁራ የተቆረጠችው ትንሽ ይዞ ሄድና ሰውየው በቤቱ በከፍተኛው ቦታ ቁርአን የማይቀመጥበት ቦታ ከዛ በላይ ያስቀምጣዋል ምንድን ነው የሻፊዒ በረካ ነው ይላሉ እሺ እስትንሂድ ወደ የመን ሉሰ እስቲ ወደ ህንድ እንመለስ ራአይቱ ቀብር ሴት እዛ ጎንበስ ብላ ስትለምንና ከዛ በኋላ ሰዎች ወረፋ አርገው በሪህ እኮ ነው ያንድ ሴት የሞተችው ሴት ነች። የሚገርማችሁ ደግሞ ስዕልዋ በቤትሮ በግዛዝ አርገው ስዕልዋ እዛ አስቀምጠዋል። በቅርብ ጊዜ የሞተችው ነው ወሊ ነው ብለው እዛ አስቀመጡትና እኔ በቪዲዮ አነሳውት መጀመሪያ የሚበሽቁ የሚናደዱ መሰለኝና በቃ خلاص ልብስ የምናምን ሲያዩ ካሜራ ይዤ ጋዜጠኛ ነው ብለው መሰለኝ በክብረት ነው የተቀበሉኝ። ደሪሁ ምናምኑ ስዕሉ ሁሉ አነሳውት ማለት ነው። እኔ እንደማሸፉባቸው አላወቁም እነሱ። አሁን ሁለት አሉ እዛ ጢማቸው 1 ኪሎ ሜትር የሚሆን እዛ ቆጭ ብለው ቀብሩን የሚጠብቋሉ። ምን ያደርጋሉ ታቃላችሁ? እነዚህ ውሃ ያመጡና በባልዲ አንዱ ቆጭ ብሎ እዛ አንድ ትንሽ ብርጭቆ እኮ ነው 10 ጂኔ ይሸጣታል 10 ሩቢያ እና እዛ ሆኖ ፊት ብሎ ይጠጣታል። በረካ ወሰደ ሰውየው። ከዛ የፈለገው በዛ በበሩ ይገባና በስጁድ ወድቆ ለማዋቹዋ ወሊ የሚሉዋት የፈለገው ነገር ሙራዱን ጠይቆ ይወጣል። ይሄ ነገር ኡቅሲሙ ቢላህ العظيم ታሪክ አይደለም የሚመላችሁ። እኔ ራሴ በአይኔ ያየሁት ከፈለጋችሁ الهند አገر هيدونا ብዙ አስደናቂ ነገር ልታዩ ነው። طيب وفي الهند ايضا واحده اسمها الغانش ተቃላ الغانش ትግሬዎች الغانش የሚባል ተቃላችሁ በአገራችን الغانش እኮ አንዲት ክርስቲያን ልጅ ስም እኮ ነው። ጋነሽ ይሏት አለላችሁ ጋነሽ ይሏት አንዲት በፕላስቲክ የተሰራች ኢላህ ነች እና ይኮ አልጋነሽ ነው አለኝ አስተርጓሚ ነበርኝ በኡርዱ የሚናገር አንዱ ወንድማችን ነው። ይህ ጋነሽ ይብሏት አልጋነሽ ወላ ጋነሽ ይብሏትና ይህ ትልቁ ኢላህ ነች አለኝ። طيب እስቲ ወደ ኢንዶኔሽያ እንሂድ። يعبدون بودا بودا ታቃላችሁ? بودا የሚባለው ኢላህ ሰምታችሁ ታቃላችሁ? طيب نرجع الى اليمن ወደ የመን ስንመለስ አይደሩስ የሚባለው ሰምታችሁ ታቃላችሁ? አው የኤርትራ ተዋላጆች ታቃላችሁ በሙሉ እዚህ የምትሰሙኝ አሁን አይደሩስ የሚባለው እጣን ነበር። ሉባን እጣን ታቃላችሁ? እጣን ይባላል በአማርኛ በእሳት አስገብተ ጢስ የሚያወጣ አድሩ እጣን ይባላል ስንገሩኝ እኛ አው እጣን ለዋለን። እሺ እጣን አይደሩስ የሚባለው ከየመን የሚመጣ ነበር። እናቶቻችን በጣም አይደሩስ አምጣልኝ ይወዱታል። በተለይ ቡና እየጠጡ ሲመረቅኑ ያ እንትኑ ጢሱ ከሌለ አይመረቅኑም ሴቶቹ። ይህ አይደሩስ ምንድነው? እጣን እኮ ነው። ለምን አይደሩስ ተባለ ብትሉኝ ሼህ አልአድ አይደሩስ የሚባለው በሐድረሞት በየመን ቀብር አለ እዛ ወሊ ነው ሼህ አልአድ አይደሩስ እና ከዛ አካባቢ የሚወጣው እጣን ነው። ራሱ እጣኑ አይደሩስ ተባለ ሼኹ አይደሩስ ነው። እንደሰማሁት ከሆነ በዛ በቅርብ ጊዜ ከ20 አመት ነው እንደዚህ በፊት አንዳንድ አህል ሱና መጥተው በቃ ፈነዱት አለ በፈንጅ ያቃጠሉትና በቃ ብዙ ጠብ ተነሳ ብዙ ደም ፈሰሰ እንደዚህ ይሉታል አህል የመን ሲነግሩ ማለት ነው። አይደሩስ የሚባለው ኢላህ ደግሞ በየመን አለ። አጀበን ለአምር الانسان والله في السودان السودان بتهدمها ሱዳን ማ በጣም የሚያስተንቅ ነገር ነው። يعبدون عجائب ነገር እዛ ደሞ ወሊዎች ያሉ ተሳውሳላችሁ። ሁልጊዜ ምላት አንድት የግጥም ትናለች አንዱ ያላት የምታሳውስ ከሆነ እስቲ ያኒ ልድገመው ነገሩ። በሱዳን ሲዲ ሐሰን የሚባል አለ። ሲዲ ሐሰን አንዱ እኔ ወሊ ነኝ ብሎ ብዙ ፕሮፓጋንዳ አድርጎ ብዙ እንትን ዲዓያትና አድቨርታይዝመንት ምናምን አድርጎ ሲዲ ሐሰን ትልቁ ወሊ የሚባለው በሱዳን ከተማ አንድ መጽሐፍ ጽፎ ሄደ። መጽሐፉ ምን ይላል? መጽሐፉ ራሱን የሚያመጉስ መጽሐፍ ነው። ህዝቡ ደግሞ ወሊ ነው የአላህን ስራ ይሰራል ተብሎ ያመነበት ብዙ ሺ ተከታይ ያለው ሲዲ ሐሰን የሚባለው ነው። نعم من بلا صافه مسلاچو اني ميገርመኝ ነገር ይህ አሁን የምለው ነገር በኢትዮጵያ ቢነበብ والله ኢትዮጵያውያን እኮ አረብ አይደሉምና ስለማይገባቸው ነው ሊባል ይችላል። እሺ በናይጄሪያ በኬንያ ቢነበብ እነዚህ ማምን አረቢያ ቃሉ ዜማው ነው ደስ ያላቸው ሊባል ይችላል። በሱዳን ሊነበብ ግን ሱዳን እኮ አረብ ናቸው። በሱዳን እንደ መንዙም አርገው እንደ ሞሊድ በድብ ያርገው እንደዚ ይሄን ነገር ሲያነቡ ያደርአሉ ሐድራ ይላሉ ምን ይላል ተቃላችሁ እስቲ አንድ አንድ አንድ ቤት ብቻ ላነብላችሁ ምን ይላል እሱ ራሱ ሲዲ ሐሰን ራሱን ያመጎሰ ነው የኢላህን ደረጃ አደረሰው ሰውነቱ ምን አለ ናሩል ኸሊሊ ኸሚደት ሚን ስሪ ተፍለቲና የሰይድና ሙሳ የሰይድና ኢብራሂም ሰይድና ኢብራሂም አላህ ምን ያለው በቁርአን ያኒ ካፊሮቹ ሙሽሪኮቹ በእሳት ውስጥ አላስገቡትም አላህ ምን አለ ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላመን አላ ኢብራሂም ብሎ ሲያዛት ናርዋ ልክ ቀዝቃዛ ሆና ብዙ ቀናት ሲቃጠል ቆይቶ ልክ እሳቱ ሲጨረስ ቁጭ ብሎ በወንበር ዘቢብና ወይና ቀዝቃዛው ሀ ሲጠጣ አገኙት ማለት ነው ማን ነው ያቀዘቀዛት ወንድም አላህ አይደለም ሰውየው ግን ይላል ናሩል ኸሊሊ ኸሚደት ሚን ስር ተፍለቲና የኢብራሂም ናርኮ ቱፍ ስንላት ነው የጠፋች የቀዘቀዘች ይላል ወናሩ ሙሳ የሙሳ ብርሃን ደሞ ያየው ብርሃን ወናሩ ሙሳ أضاءت من سر محاسننا كوبتاچን ኮ ነው የሙሳ ብርሃን ያየው ከውበታችን የተነሳ ነው አለ وأيوب سيدنا أيوب 18 عام ነው እንደዚህ ታሞ ነበር አይደለም እንዴ ከባድ በሽታ ነበረው የሰይድና አዩብ ግን الله አዳነው ግን እሱ ምን ይላል እኔ ነኝ ያዳንኩት ይላል ምን ይላል وأيوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له إجلالا لرفعتنا ለኛ ክብር ሲል ለኛ ውበትና ለኛ ክብር ሲል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዩብን አዳነው ይላል እስቲ ልድገምላችሁ ናሩል ኸሊሊ ኸሚደት ሚን ስሪ ተፍለቲና ወናሩ ሙሳ አዳአት ሚን ስሪ መሐሲኒና ወአዩብ ለማ ደዓሁ እስተጃበ አላሁ ወአዩብ ለማ ደዓሁ ዒንደ በልወቲሂ እስተጃበ አላሁ ለሁ ኢጅላላ ሊርፍዐቲና ለኛ ክብር የኛ ውበት ደስ ስላለው አላህ ለኛ ክብር ስለው ሲል ያኔ አዩብን ወዳነው ይላል ይህ በሱዳን የሰማነው በል መጽሐፉ ራሱ ከኔጋ ነበር ቢጫ መጽሐፍ ነው እስካሁን ድረስ ከኔጋ ነበር ልክ እንደ ቁርአን ይቀሩታል ይሄ ነገር አጀበን ለአምር الانسان هذه كلها بسوره الانعام الله مكراكراቸው ያለው ለነዚህ ሰዎች ነው يعبد من دون الله سبحان الله العظيم እናን ነገር ልንገራችሁ فالله يتعجب ويقول ይሄን አያ በእጃችን ያለው 14ኛው قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم اسمعوا معي كيف سيدنا ابراهيم ስለዚህ ስከራከر بالقران من قالوا تاقله يقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابراهيم يا محمد ويا امه محمد صلى الله عليه وسلم استي ابراهيم النجر لنغراچو ይላል اتلو عليهم مالت نقراتشو استي يوك استي سل إبراهيم إذ قال لأبيه مجمّر دعوة سيادر إبراهيم باباتو جمّره يقول لاتشو أدبو تاقال لاتشو إبيته قشاشا يالي مسجد هيدا دعوة ما رقبت آميسك أي ماليه نقر باباتو جمّره إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون مدنو متقزوث سماينا مريت كوكبنا شرق اي فترقيتا تتاتشو مدنو متقزوث ألاتشو قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين ياو يمتاتشو بإنشات يتسروا ينيا إلهوش ناتشو نزي كأننا ليث لنسونا من نسقدو قال تياك أو تملكتون قدي لوجيكي هونو تياك أنو باتعام بإجي متشبت تياك أنو قال هل يسمعونكم إذ تدعون የሚያፈዝ አይደለም እንደ ወንድሞች ጥያቀው ያፈዛል እሺ ልጠይቃችሁ እስቲ እነዚህ እንጨቶች ኢላህ የምትሏቸው ብትጠይቋቸው ይመልሳሉ هل يسمعون اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ሊጓዱ ይችላሉ ወይስ ሊጠቅሟችሁ ይችላሉ ዝም ማፊ መልስ የለም قالوا ዝም ረባካችሁ መልሱ እነዚህ ኢላሆች ይጠቅሟቸዋል ይጓዷቸዋል ከተናገራችሁ ይሰማሉ ዝም አሉና በመጨረሻ ምን አሉ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون አባቶቻችን እንደዚህ ሲያደርጉ ስለአየን ነው እንጂ እኛማ አይገባንም አሉ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ننتم التجزت ينت ألاتنا تشو إن ننتم ينت ألاتنا تشو ننت ولا تشو. طيب رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يه من ملسنو تاكلاتشو النزيه إلهو شي تكمالو ويميقو دالو يابلالو ويميت آياتات تالو ويمدمو كتناقر كاتشو يسامالو ملسس لاتا بلو سمو يعني إلهجن عند النزيه هذا اللوم. من عليه فإنه يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يهن على بنجدي سبحان الله العظيم استمرتشو. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تشرك. الله دم ولا نبيات محمد إبراهيم دالو هن إني مشرك أدل لهم كهلا شمس كدمي بعند الله يأمنكو إنين بل. والذي يغضب الله الله نمي أسكوت أنا قر لنقراش واندموج هنا تنقرناشو بل سوست نقرناشو الله بتعمي أسكوت أو يعلو سوست نقرناشو. عندنا الله يخلق ويعبد غيره. سبحان الله الله فترة أسكمته أستكاكله زيها الدنيا سيأسكمتا السنتة للا نقزال لن إيه عندنا. ولتنيا هو يرزق ويشكر غيره. السيرزقال يامت آلي ستال تينامي ستال إهلمي ستال زنابي ستال يمين مسجنا وجن السواد اللم ليلان إن مسجنا اللن. وهو يحسن ويساء إليه السوء أنكباكبو يزني يصدقنا إن يجن ولد تولد دهانو إجلو عين يلو أنكسانو فقيرنو بلن نسدبو اللن. النزي سوستنا شو الله نمي أبشكو وندم استي بانت فرداهون بانت عن لاندسو بيت سرحلت دموزا دركلت للوجوشو ثمرت بيت هسكبهات شو ببانك دومو عند قماش مليون هسكمت كلت وها هسكبهلت كهرباء هسكبهلت مريتون فرش كلت اندفلك تزنانته نورا الكو متوسي سدبه متو ببيت متو سياسك أيه بسوش كسوش قهونو سيا بهامتا سيانسا لعنا سيا وردبه من تلاله وندب أنت بأنت استفردو. اللهم يا بشكو نمو هو يرزق ويشكر غيره، هو يخلق ويعبد غيره، هو يحسن ويساء إليه. وقال بعده أسرع مستنيو سكوندرس أسرع تنيو آن البرن ودا أسرع مستنيو آن هيدنا. قال بعدها مخوفا نبيه نبيات شنن بتعامي قست أنا ياسفرانو الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نانت سوچ يفلقات شن نقر عبدو يفلقات شن نقر شرك هادرقو إني قنك الله انفران له. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يا الله انقطع يا الله انقطعت نقفران له. دمو لنقراتشو واندمو تشيلال وانانت سواتش لنقراتشو من يصرف عنه كالله قطع يداني كالله عذاب يداني يومئذ يوم القيامة فقد رحمه وذلك الفوز المبين. تلك دل مالت تلك الشنافي مالت عند سو نجي كالله قطع سيدن نجي كعذاب سيرك فمن زحزح يعني كجهنم سيرك تلك فوز مالت مانشستر سيتي لا جلس الشنفش هذا اللجم ويوم دمو يا انتو لمسالي من يوم بدون امتو يه بدون نسل الشنف هذا اللم. لا تلك ما الشنف مالت كجهنم ستدن كالله قطع ستدنو. وفي هذا يقول علماء التحذير اسمى والو يعني اسمى الوان التعبير والتصوير لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله سيناله العذاب إن كان على سبيل الفرض والتقدير قد عصى ربه في الدنيا. إنجري قمتوا إلى العلماء الله نبيك تساساتي يميكت أو مهونو بإسات يميكت أو مهونو سنقر الله اليوم نبيو بتأميت وددونا تشو جن كتساساتو الله ميكت أتشو مهونو أواج سيادرق الله سبحانه وتعالى إن يانجري كتساسات من لك أرنو فكيف بأولئك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. فمن الواجب عليهم يا أخوة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبزوج زينو يالكواتشو اندموج نبياتشن بناتاتشو كأبر هدو بتام سيالكسو من نو سلواتشو والله يناتين كأبر زيارة لمارك الله فكاد اللين قن الله يرحماتشو الله جناس كباتشو بيدعا لارك الله لناتين الفكاد اللين يم لمن الفكاد ام الله لأنها ماتت مشركة. يا الله يا نبياتشن انات بشرك جزي سلموتو لجنان ولجهنم سلم ما يتوقعوا دعاء دا ترقلاتشو انجدي النات يا نبياتشن النات دعاء دا نرقلاتشو كتكلكلن امتي فاطمة امتي خديجة امتي رحمة امتي فتحية ولا اباتاتشن منو منو منو أباتاتشن إبراهيم أباتاتشو أبو أنيس أباتاتشن فلان فلان بشرك يموتوا من لك أر الله تشونه. الله سبحانه وتعالى لم يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبياتشن إنات رحماناتشو إساثناتشو التوكم نبياتشن ما يقوم سلزي بشرك جزي سلموتوا هنيتاتشو ودى الله نمن توو لكن دعانا رق الله تشوان. طيب لنزيد دعاء التدرج النزاب بفتاتشن يمنا تشو بشركة تطلق لكم من لمن لك أراتشونه. طيب أحمد الله ونموش استي أسمون استو الله اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء الأرض وملء ما بينهما اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك لكبره لفيته للإنتي يميون مسقانا يدرسه كتر سفره لله. يا أخي إبراهيم سراج هون فتاتشو يمين ناقرو قبر مريم هونو بفتر نورو كريستيان يهود مجوس كافر ملحد هونو متت أن زينا ميادرقنا فاجر فاسق هونو بيهون من كررلت مالتنو ولكن الحمد لله اسلام ادرغني اسلام ادرغاچو بل السو بቻ ሳይሆን اللهاتن ماننتون لماوق يمنطرو ያለነው الله سبحانه وتعالى بميزان حسناتاتن يادرغو ነው منلو واسمعوا كيف يتحدى الله سبحانه وتعالى الله يفكر من يلال ይህን አያ ብታዩት ካሁን በኋላ ይህን አያ ከሰማችሁት 17ኛው አያ ነው سوره الانعام ይህን አያ بدن بكገባችሁ ወንድሞች ካሁን በኋላ የፈለገው ችግር ቢመጣ አታዝኑ የፈለገው ነገር ጥሩ ቢመጣችሁ ደሞ ፍንጥዝ ብላችሁ ደሞ በኩራት እና በእንትሩ በደስታ ልትቆራረጡ አትችሉ ምንድነው አላህ ስብሐተ ወተዓላ ምን ይላል ወኢን የምሰስከ አላሁ ቢዱር ፈላ ካሺፈ ለሁ ኢላሁ አላህ ስብሐተ ወተዓላ ጉዳት ሊያወርድብህ قدات كاورد به ما نم يعقله وإن يمسسك الله بضر همم بالشتاء دهنت وردت ما تشفع لك من بيورد به ما نو كزام يسلكك ما نسو اندموش ما نو إلا يتعيك أتشنو الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو شقروا ميانساو السو بچانو ከችግሩ የሚያገላግልህ እሱ ብቻ ነው እኔ ብቻ ነኝ ይላል ቀጠለና ወኢየምሰስከ ቢኸይሪን ጸጋ ሀብት ጤና ልጆች ፈንጠዚያ ምናምን ምናምን እንጆ የምታደርገው ነገር ህይወት በሙሉ ቢያስደስተህ فهو على كل شيء قدير ለሁሉም ቻይ ስለሆነ ጥሩ ነገር ካወረደልህ የሚነጥቀህ ሰው የለም መጥፎ ነገር ካወረደብህ ከዛም ያገላግልህ የለም? طيب ምን እንደው ነገሩ? ነገሩ يعني الامر كله خيره وشره من الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى في سوره اخرى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي سوره ياسين قرماتشوال عنده حبيب النجار يبالو عنده يعني كنزه حزب نو باند برها هنا عند راسه يسراو كنو بانشات ጠርቦ ይህን ኢላህ ነው ብሎ ለስንት አመት ሲገዛው ይቆየው የኤጀንትን ያዘው። ታቃላችሁ በአዲስ አበባ በአንዳንድ ቦታ ስትሄዱ ቆማጣ ነው የምትሉት በማርኛ? እጃቸው የተቆማመጣ አለ አይደለም እንዴ? የተቆራረጠ በሽታ ነው ቆማጣ ነው የምንለው ወንድሞች? በማርኛ ቆማጣ ነው የሚባለው? አው ቆማጣ ነው። አህና ይሰውየው ሀቢበ ንጃር አጥንቱን ጣቶቹ ተቆማመጠው ነበር። አሁን ለስንት አመት ኮኖ የሱን ኢላህ ያ እንጨቱ ቢለምነው ባከ እጅ ያድነኝ ባከ እጅ መልስልኝ ብል ማፊ ማን እስማ እንጨት ይሰማል እንዴ? አሁን ሁለት ሩሱሎች ያልፉ ነበር ወደ አንድ መንደር። አገኙትና ምንድነው ታረጋው አሉት። والله እዚህ ኖራለሁ መሬት ያበቀለልኝ የበላሁ ይሄን ኢላህን የተገዛሁ እኔ በቃ እንትን ያልኩ ነኝ። ከዛ በኋላ ገረማቸውና ሲሰግዱ ጸሎት ሲያደርጉ አያቸው። እናንተስ ማን ነው የምትገዙ አላቸው። እኛማ የውልስ ወደ ላይ ተመልከት ጨረቃ ከዋክብት ሰማይ ንፋስ መሬት ባህር ይሄ ነፈጠረ ይሄን እንጨት ይመስልሃል እንዴ አለ። እኔ እንጃ አለ። እኛ የምንገዛው ግን ይሄን ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ ነው። የት አለ አላቸው። በሰማይ ነው ያለው። እንዴ እናንተ እሱ ነው የምትገዙ? አው እንግዲህ የኔ ኢላህ ዝም ብሎ ነው አው ዝም ብሎ ነው። ጠይባ ሆን አንድ ጥያቄ ጠይቃቸው አላቸው። እኔ ለስንት አመት ነው ይቆማጣ እጄ አድነኝ ብለው አልሰማ ማለኝ ሰውየው የኔ ኢላህ? የእናንተ ኢላህ ብጠይቀው ያድናል? አው ያድናል። ቻ አይደለም እንዴ አሉት። እሺ እስቲ ዱዓ አርጉልኝ እስቲ ጠይቁት እስቲ። አንዱ ከነዛ ሩሱል ዘወር ብሎ ሄዶ አላሁማ ብሎ መጥቶ ትፍትፍትፍት ሲለት በእጁ እጆቹ ተመለሱ ጤናማ ሆኖ መረቀነ። ሰውየው በጣም ጭንቅላቱ ተመታና አመነ ሸሂደ አላ ኢላሀ ኢላላሁ አንሃ ኡላኢ ረሱሉላህ አመነ። ከዛ እንጨቱን ሰባብሮ አቃጠለው ኢላህን ለመገዛት ጀመረ። ከዛ በኋላ ሩሱሎቹ ሄዱና በዛ ወደ ተላኩበት ከተማ ሄዱ። ዳዕዋ ማረግ ጀመሩ። ዳዕዋ ማረግ ሲጀምሩ በጣም ተከራከሩና ሩሱሎቹን ለመግደል ትንሽ ይጨቃጨቃሉ። እነዛ ህዝብ ማን ይሰማል? ሀቢበ ነጃር ካንተ ጋር የነበሩ ሩሱሎች እኮ እዛ ሊገድሏቸው ያንተ ህዝብ ሊገድሏቸው ፈልጎ በጣም የተጨቃጨቁ ናቸው ብለው ሲነግሩት እየሮጠ ሄደ። وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى يروط امطانا تناغره انتي انت كنزي ينيان حيمانتت كنزي ملكتونيوچ امنحال بلو سيطيقوت مناله انغدي واناو شاهدو يهنو منالاچو اتخذ من دونه الها انتي كسو ليلى انانتم تغزت انچت الغزا تفلغالاچو إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن أنت هونكو إجيب قمطة تسكاي تشل سنت أمت إن أنت إله ستأيك الملسم بلون ينسو إله هذا لم يداني أأتخذ من دونه آلهة السنت تشا هون إن أنت إنش أتلك جزاني. إن يريدني الرحمن الله سبحانه وتعالى يعني ليسكاين كفلقي لا تغني عني شفاعتهم شيئا يننت اله ليادونني ايتشلوم ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اندزي كادركو طفاتنيا نني علاچو انت اندزي نه منامن بلو جدلوت چفچفوت رغطوت انجتو بمودو بمقمچاو اسكميمطاو چفلق قرغو جدلوت كجدلوت بوحالا الله من عليه قيل ادخل الجنه وداونو تقبلونا جنة اسكبوا الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين موتو يال دعوا درك نبر رين يا حزب الله انديت انت تقبلني اوقو بينوركو اندزي كو يادرغون نبر مسكينوچ يلال سلازي مندنو ملو الله شر كاله ميادن سو يلم الله خير كاورد نبله والله يميا شوفوا اسمعوا معي الحديث الصحيح نبياتنا عندكن ابن عباس يمبالو تلقو صحابي عمتتنا بتام يودوت نبر يا غوتاچو لجنو فقال له يا غلام انت الشاب انت وطاتالوت نعم اني اعلمك كلمات تي عندك الله استمر استسمعني قالوت احفظ الله يحفظك الله انت كتاتل الله انت طبق يميله نجر سمع الله لي حفظه نو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله يفلقون بعالم يادلو حزبوش دكتوروش امريكا روسيا منامن بيسبسبو انت لمتقم بيفلقو مرفيه متهل نجر ليتقمو هايتشلم وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء يا عالم الحزب بمولو فلاسفاو نو وتادرو نو جنرالو نو منسترو نو بيسبسبو ليغودوه بيلو قنطات يمتهل انكون ليغودوه هايتشلم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك مدمدما ومن عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بزيه فرد يا الله فرديه نو بزيه فردكو يا الله انك ألم تنستوال كذيب لا يصفى يتشلم مصحفو تشده ما الله يصفى باتش ورقتوش تتقللوال أهون أدس نقر يمصحف نقر يلم الله يفلق الله نقر يستحب الله وردتني على معركة فلقة دمو يمي أقل أقل سو يلم إلى الله سبحانه وتعالى نقري واندموش بزي عقيدة يتقنبا سو والله والله إن كان شيطان ولا من جن منامن سو ما تنكو ليهتال لو ليش أو تبتاي تشلم واندموش إني لنقراش أونتينو إن شاء الله إني أونتينو عندما كرلاك رب الله شو بفيكه دكاموش هنو بسيرة دكاموش هنو بتفسير دكاموش هنو إن شاء الله بفلقون دين دكاموش لكن بزي عقيدة بزي عقيدة تنكرر كونككو والله أربج بمتا كونكورد بمتا ولاسكورد بمتا تانك بمتا أوروبلان بمتا بدبدب بدبدب أنت هلق زي حينة عقيدة إيمانه بالله الله إمنتنا سنات انكرك هون ليلى منم نجر اي غداهم السنه ندياوم يميردا يا اللهن منجد يا الله فلك لمكتل يميغبا يميردا السنه يمچرشو ايا 18ኛው بزال ناقوم نو ان شاء الله يقول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اين نقراتشو الله سوره الانعام سلا راسو كبر سلا راسو كبرياء سلا راسو انت التوحيد سلا راسو ماننت يمتاورانا يماتتقب سلا مشركوچو مكراكر الناسون لما سامن يميادرقو تنكرى توحيد سورانج وهو القاهر القاهر من ما يتنو اندموج عشنا في نو ما نمسو الله الله نمي عشنا في نقر يلم يقهر وهو أي أنه كما قال ابن كثير هو الذي خضعت له الرقاب قاهر مالت عليه هو الذي خضعت له الرقاب يفطرش أنقت قنبس يلبت وذلك له نعم وذلت له الجباه في تاتشن بمريت ودك أو أنقتاتشن تمزز يالو لزيه إلهنو وعانت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته جلاله نعم وكبريائه الأشياء وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه هل سو ودهم تلتو يعني اندج أو يا مواما يا الله كبرياء سياي بتشانو واعلم أيها الأخ كل مخلوق من بني آدم وغير بني آدم وداتشو تلتاتشو عبد لله رضي أم أبا ما ننفت أتان تقول لنا كفرعون جمراتشو كنمرود እኔ ኢላህ ነኝ ያሉ ሁለት እንትናቹ ከነሱ ጀምሮ ነው ማንንም ፍጥረት ሰው ይሁን ጅን መላእካ ይሁን እንትኑ ሁሉም ያአላህ ባሪያ ነው طيب ግን አንዱ ይጠይቃል አሁን አቡ ጃህል ያአላህ ባሪያ ነው ማርክስ ያአላህ ባሪያ ነው ለኒን ያአላህ ባሪያ ነው ወዶ ነው ሳይወድ ነው እንጂ ምክንያቱም ዑለማ ምን አሉ አልዑቡዲያ ሁለት ነገር ናቸው አሉ ዑቡዲያ ሁለት ክፍል ናቸው عبودية قهر وعبودية تطوع وده اجنسته تنبرككه يا الله ان ما ننت اوكه يمتقبل عبودية عليه الناس دمو انيانن بملو ملاسي نو انيانن يملو مكنياتهم ياسجددن سو يلم يا الله ان كبرياء اي اوكن عند مهونن اوكن تنبرككن إلهنا وربنا بلن بزي بالتوكي من النماري ومن الناس تمرو أسلا أوك نونو طيب أولاه عبودية قهر مبالا لي تشنفو يا الله باري أمي هنا لي أبزان يو بألم يالو أهون سبات بليون سوى اللا دلم سوست أراتن يو تقدو قنبس بلو يعني أنغتون دفتو سايود الله ميجزانو انديت تياكو انديت يلال تياكو لا تياكو بتياكنو ميملسو من يلال مسلاچو اليس يمرضون ان ذا اله يلم يميلو ويم اله عيسى نو ميلو ويم دومو ماركس لنين يمكتلو داروين يمكتلو اليس يمرضون اي تاممو طيب انغدي لما تامم كالفلغو استي اي تاممو اليس يموتون أليس يتعبون؟ أليس ينامون؟ ويحتاجون من يرزقهم؟ يهلك أن السؤال ألا دلم لمن يموتالو؟ لمن يسكعالو؟ لمن يتنيالو؟ لمن أنداند نقر يميرزق أتشو يفلقالو؟ لمن؟ مكنياتهم باروشنا دكامو يتلهونو يريدون شيء ويكونوا ما لا يريدون هل سو أند نقر يفلقال؟ يميمت أوقن الله يفلقو بيشانو አረለም ደውንዶች ስትከናንተ አንድ ሰው አለ ከተወለደ ጀምሮ እስከ አንድ ድረስ ሁሉ የፈለገው ነገር ያደረገ ላ አለይس هذا قهر ትክመት አይደለም ይሄ ነው عبودية የሚባለው لا تجد اي مخلوق يفعل ما يريد ربما يقول واحد دي ሀብታሞች እኮ በገንዘባቸው እንደፈለጉ ሊያደርጉ ይችላሉ ይላል ሞኝ انت غبي ነውአለን يريد نعم مثلا ملك ለመጨመር ከፈለገ አንድ ሀብታም ፉንጋ የፉንጋ ልጅ ነው እሱ ራሱ ዘንጀሮ ነው ግን ገንዘብ ሰጠው አላህ መልኩ የሰይድና ዩሱፍ መልክ ሊያረግ ይችላል እንኳን የሰይድና ዩሱፍ የነ መልክ ሊወስድም አይችልም መልኩ ሊቀይር የሚችል ሰው አለ እንዴ አይችልም ጤናውን ሽጦ እኔ እንትን በሽታውን ሽጦ ጤና ለመግዛት የሚችል ሰው አለ የለም طيب يريد اولاد ሀብታም ነው ሚሊዮነር ነው ልጅ በልአስር አመት 15 ሴቶች አግብቶ አትወልድ ማለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሃና አለው ገንዘብ እንግዲህ የሚቀይር ኮረ ይቀይር እስቲ ማፊሽ ይሩዱ አን ይጠውል ዑምራሁ 60 አመት ታመመ ሊሞት ሲፈልግ ላ 120 አመት ለምን አላደርገው ገንዘብ አለኝ አይደለም ይችላል አይችልም ይሩዱ ላኪን ማ ይقدر طيب ሆዴ እንደሌላ ሰው ያኒ ቆሻሻ የተሸከመ ነው እንዴ ገንዘብ አለኝ አይደለም ማር ወለልናና ወተትና ሸቶ ብቻ አልመላው እንዴ ቢል ይችላል አይችልም ثم الناس قمنا استي ወለት እኔ ልንገራችሁ ሌላ ትምህርት ደስ ይለኛል የተውሂድ ጉዳይ የአላህ ነገር ጉዳይ ሲነሳ ግን اقسم بالله العظيم زاري يا زو سو اندزي رم هونو مرقنا له بطام مكنياتهم انديت اينس ظلم مسلاچو الله يفطر يرزقه يجلو عين يلو عور نو دها نو الفطرم اندي عالم كو زنبلا نو يمطاچو درو كو زنجرو نبرنا ود بيرا بيرو تلوطنا ود سو تلوطن ينكرون وجود الله ما بشك نغري هنا الله راسون بكبرو سيطراو የአላህን እሱ ራሱን ሲያጸዳ የአላህ ትልቅነት ሲናገር ራሱ አላህ ወነት ነው እኔ ደሜ በጣም እንዴ ይጣራል ነው ምለው ይጣራል ታቀላችሁ ይጣራል ያኔ ደሜ ተቀይሮ ንጹህ ደም እንደገባብኝ ማስበው በጣም በጣም ደስ ይለኛል على كل حال سورة الأنعام እንዳልኳችሁ ለኔ ብላ ነው የመጣችሁ ከኔ ጋር ሆኑ የአላህ ትልቅነት በጣም ይጣማችሁ ወንድሞች እስከምትጨርስ ይህ ነው እንግዲህ 23 አመት በዚህ አይነት ተከራከረ አላህ ከሙሽሪኮቹ ከይሁዶቹ ከፋሲቆቹ ከፋጅሮቹ ዝቅ ብሎ አላህ Subhanahu Ta'ala ከፈለገ አንድ ደቂቃ እኮ ነው መካና መዲና ዋጥ አርጎ በመሬት ሌላ ሰው ሊያመጣባት ይችል ነበር ላኪን ላ ስለዚህ እስቲ በስንተኛ ነው ይሄ አያ በስንተኛው አያ ነው ያቋረጥነው አሁን በዚህ አያ እናቋርጣለን እስቲ ስንተኛው ነው 18ኛ በ18ኛው አያ እዚህ እናቆማለን ኢንሻአላህ ማይክ ለእናንተ ልስጣችሁ ጨምሩበት አሳምሩት እስቲ አላህና መግሱ ሌላ ይቅር እስቲ አላህና መግሱ የሚገባው ሙገሳ ስጡት እስቲ ማይክ ፍሪ ወንድሞች ለእናንተ ማይክ